الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وعليكم السلام. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويسر الله لنا ولكم سبل الخيرات، ونسأله تعالى أن ينشر علينا رحمته، أن يفتح علينا أبواب الخير. حلقات العلم مما تحصن به الأمة من الفتن، ومما تدفع به غوائل التفرق والنزاع والاختلاف. ولذلك فإن الكفار يحاربون هذه الحلق في دول المسلمين أشد من محاربتهم بجيوشهم وعساكرهم، لأن الحرب على العلم الشرعي حرب دائم خلاف الحروب الأخرى. ولذلك فإن الغربيين منذ نحو العقدين من الزمن كفار أخذوا يحاربون حلق العلم، أصبحوا يتدخلون في الدول الإسلامية فيفرضون عليها برامج معينة ويمنعونها من برامج معينة ويقترحون عليها التعديل، كما حصل في أفغانستان، في باكستان، وكما حصل في اليمن، لأنهم يعلمون أن الأمة إنما تقوى وتحافظ على تماسكها ووحدتها بدينها. وذلك هو الذي أمرنا ربنا به في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر هذه الصفات الثلاثة التي تعني، والدعوة تعني التعليم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر دائم لازم. فلا بد من الأمور الثلاثة كي تحصن الأمة من التشتت والتفرق والكفر. ولذلك هم يدأبون على هذا فيحاربون الإسلام بالسعي في تحطيم المدارس، كما ذكرت لكم مثالين في باكستان وفي اليمن، وفي التدخل أيضا باقتراح البرامج، اقتراح أن ينحى المبحث الفلاني وأن يعدل المبحث الفلاني وهكذا. وأذكر لكم مثلا في اليمن، هناك بعض الدول التي دخلتها الفتن، ولكن الفتن لم تؤثر فيها تأثيرا كبيرا لوجود العلم الشرعي. ومن هذه الدول مثلا اليمن. اليمن في هذه الفتنة منذ ما يقارب السنة، ومع ذلك لم يحصل فيها كما حصل في غيرها من البلدان القليلة العلم. أنتم تعلمون بأن الشعب اليمني مسلح، ومع ذلك ولله الحمد لم يستعمل أفراده السلاح ضد بعضه، بل اقتصر الأمر على الجيش وأمور أخرى يسيرة. والماكرون الكائدون للإسلام في اليمن عندما تقاتل الناس هناك كانوا يتفرجون، لأن هناك أناسا يقاتلون عنهم ويريحونهم من القتال هذه الأشهر الطويلة. فلما أحسوا بأن النار قد كادت تنطفئ وأن الفتنة أوشكت على التراجع وعلى النهاية، انباروا ليقاتلوهم. بماذا ابتدأوا؟ ابتدأوا بطلاب العلم، كما تعلمون في المدرسة هذه المعروفة في اليمن، فابتدأوهم بطلاب العلم، لأنهم يعلمون أن القتال، قتال السلاح ومقاتلة الجنود ونحوها، هذه يعني تأثيرها محدود، بخلاف العلم، فإن العلم هو الذي تستمر به جذوة الأمة متقدة، ويستمر به ارتباط الأمة بدينها. فالشيعة الزيدية في اليمن الحوثيون كان الناس يقاتلون بالنيابة عنهم، فلما شعروا بأن الفتنة قد أوشكت على النهاية قاموهم ليحاربوا طلاب العلم في هذه المدرسة التي يحاصرونها ويفتكون بالمقيمين فيها ويقطعون عنهم الميرة ويقطعون عنهم الأكل والشرب والدواء. ليه؟ ليجتثوا هذه المدرسة ويستريحوا منها فيبقى العوام، والناس بلا علم شرعي يعني لا يمكن أن ينهضوا، لأن سارات الناس هم أهل العلم وهم طلاب العلم. فالأمة ما تزال بخير يعني ما تمسكت بدينها واستمرت على نهج سلفها في تعلم العلم الشرعي. أقول لكم هذا يعني وإن كان الاهتمام ينبغي أن ينصرف إلى عموم ما يجري في بلدان المسلمين بقطع النظر عن كون هؤلاء طلاب علم أو غير طلاب علم، ولكن طلاب العلم المنقطعون ينبغي أن لا يؤذوا، لأن هناك فرقا كبيرا بين من يقاتل ويحمل السلاح وبين من ينفرد في صومعته أو في مسجده أو في مدرسته يطلب العلم، فهذا ينبغي أن لا يتعرض له. ومع ذلك ما نجا هؤلاء، ولذلك أحض إخواني على يعني حلق العلم والانتفاع به والسعي في تحصين الأمة بهذا الحصن المنيع. ولنرجع إلى ما كنا بصدده أو ما توقفنا عنده من موطأ مالك بن أنس رحمه الله، وهو الترجمة التي قال فيها العمل في القراءة. فلننصت إلى الآثر الذي توقفنا قبله. ليقرأ أحدكم. هذا الأثر الذي رواه مالك هنا هو موقوف كما ترون، هو موقوف صحيح، لأنه ذكر فعل الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وهو موقوف في رواية مالك هذه، لكنه جاء مرفوعا عن أنس عند أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى، إذ قال أنس في روايتيهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، ومالك أورده يعني موقوفا. وجاء في هذا الحديث ألفاظ استقراؤها وتتبعها ينتفع به المرء في هذه المسألة الشائكة. ففي لفظ عند أحمد والنسائي: فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا يجهرون تعطي أنهم ربما كانوا يسرون، إنما نفى الجهر. ولأحمد ومسلمين أيضا: وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا في أول قراءة ولا في آخرها، ولعله يقصد بآخرها معناه البسملة في الصورة، لأن البسملة لا تكون في الآخر وإنما تكون للأول، يبسمل لبداية الصورة لا لآخر الصورة. وعند عبد الله بن أحمد في المسند: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وعند النسائي أيضا: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعنا قراءة فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، صلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. إذن مالك رحمه الله أورد هذا الآثار الموقوف، هذا النص الموقوف على الخلفاء الثلاثة ليستدل به لمذهبه الذي هو عدم الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين الشروع في القراءة في الصلاة، فلا يبسمل المرء في الفرض ولا يتعوذ ولا يدعو بدعاء الاستفتاح. هذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله، وهو الذي عليه يعني المصنفون في مذهبه، والذين كتبوا المختصرات والذين شرحوها. وجاء في أحاديث أخرى كثير منها ضعيف وبعضها مختلف فيه، وربما صحح بعضها بعض أهل العلم الحفاظ، جاء أيضا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أحاديث عدة، واعتضدت هذه الأحاديث بعمل كثير من السلف، فحصل الخلاف في هذه المسألة، وهو البسملة في أول الفاتحة بخاصة. الكلام في هذه المسألة في من جهتين، الكلام على هذه المسألة من جهتين. جهة الأولى جهة قرآنية البسملة، هل البسملة من القرآن أو ليس من القرآن؟ والجهة الثانية جهة قراءتها فش في الصلاة. فأما الأول فإن المسلمين متفقون على أن البسملة جزء من سورة النمل، في قول بلقيس عندما أخبرت ملأها ومعاونيها بقولها إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. فهذا أجمع عليه المسلمون. الأمر الآخر الذي أجمع عليه المسلمون هو أنها ثابتة في أول كل سورة من المصحف خطا، عدا سورة براءة، فهذا أيضا مما أجمع عليه المسلمون. أما ما وراء ذلك فقد اختلفوا فيه، فمن أهل العلم من قال إنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير سورة براءة، وهذا يؤيده ويعضده ظاهر ما في المصحف، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جردوا المصحف من كل شيء غير القرآن، والبسملة ثابتة في أوائل السور بما فيها الفاتحة إلا سورة براءة. هذا القول الأول. قيل إنها آية من الفاتحة فقط، وقيل إنها ليست بآية لا في الفاتحة ولا في أوائل السور. ومن الأقوال في هذه المسألة أنها آية بين كل سورتين في أوائل السور، بين كل سورتين غير الأنفال وبراء، وليست من السور، وإنما هي آية مستقلة. ويدعم ذلك ما جاء من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أوائل السور بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، فكأن البسملة كالسورة القصيرة فيها آية. بعد هذا، بعد يعني سرد هذه الأقوال، ينبغي أن يعلم، ربما يقول شخص كيف يختلف المسلمون في البسملة، أهي من الفاتحة أو اسم الفاتحة، مع أن القرآن متواتر، ومن المعلوم أن من أنكر حرفا من القرآن ما له يكفر، لكن هذا الحرف إذا لم يكن ناقصا في مصحف من المصاحف العثمانية نظرا إلى القراءات، أن الحرف قد يكون موجود في مصحف وغير موجود في مصحف من المصاحف التي كتبها عثمان، ومن ثم فلا ضير في ذلك. مثلا تقرأ في سورة الحديد ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، وتقرأ في سورة الممتحنة ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، قد تجد خلاف، والله مثلا حرف بدل حرف، زيادة فاء مثلا أو غير ذلك، فهذا لا يضير لأنه موجود في بعض المصاحف التي دونها الصحابة فهو راجع إلى القراءات. ولذلك بعض الناس كفروا بعض قادة المسلمين لأنهم أنكروا حرفا من القرآن وهو مثلا قل هو الله أحد، قال لا لا يقال قل بل يقال هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق قال لا يقال قل. يعني الإنسان لا يتدخل في هذه الأمور، لو أن الإنسان يتكلم بما يعلم ويسكت عن ما يعلم لنجا، ما دخلك في هذا؟ يعني أردت أن تحكم رأيك في كوني المقصود تقرير وحدانية الله هو الله أحد، هذا مقصد حسن، هذا مقصد حسن وكونك أنت تقصد هذا المعنى، ولكن هذا المعنى يتنافى مع ما أجمع عليه المسلمون، وهو أن كلمة قل في المعوذات في بداية المعوذات جزء من القرآن، فمن أنكرها كفر. قد يقصد الإنسان الخير ولكنه يضل ويتيه، ليه؟ لأنه يسير على غير هدى وعلى غير علم. هذه المسألة الذي يقال فيها أن المسلمين لم يجمعوا على أن البسملة من القرآن، ولم يجمعوا على أن البسملة من الفاتحة، ولم يجمعوا على أنها ليست من الفاتحة، فكيف تصرف أهل العلم المحققون؟ قالوا هذا يرجع إلى القراءات، ونحن نعلم بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فمن القراء من أخذ الفاتحة بالبسملة، هذه قراءة ثابتة، ومن القراء من أخذها من غير بسملة، فلا ضير في ذلك، فلا عتب على من أخذ من هذه النصوص التي سبق ذكر بعضها، على من أخذ من هذه النصوص عدم قرآنيتها، ولا عتب على من أخذ من نصوص المقابلة لها قرآنيتها، لا بأس بذلك لأن كلا ثابت. هذا هو الذي يعني يقال في هذه المسألة، فهو اختلاف بحسب قراءات أهل العلم، والقراءة ولله الحمد مصونة محفوظة مسندة ثابتة ما فيها نزاع، فكل قرآن. ولذلك إذا كان هناك فقيه اتبع قارئا معينا اتبعه في قراءته، لأن هذا مختص وهذا فقيه، وأهل الاختصاص ينبغي أن يرجع إليهم فهم من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لا يمكنك أن تقول لكل فقيه ينبغي أن تكون مقرئا أو عالم بالقراءات، لا، يأخذ هذه الصنعة من أصحابها تيتكامل المسلمون ويستفيد بعضهم من بعض بحسب تخصص كل منهم. هذا هو الجانب المتعلق بماذا؟ بقرآنية البسملة. الجانب الثاني ما هو؟ هو الجانب المتعلق بقراءتها في أوائل السور، والفاتحة منها. القراء أيضا وهم أهل الاختصاص يقولون بأن المرأة إذا ابتدأ السورة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ابتدأ يقرأ خلا سورة براءة لأنها ليست في المصحف، فلا يقرأ البسملة في سورة براءة، ويقرأها في جميع السور التي يريد أن يستفتح بها. فإن قرأ سورة وانتهى منها وانتقل إلى سورة أخرى فثمة مذاهب لهم أيضا، فمن اتبع عالما من هؤلاء العلماء القراء فنتبعه، فهناك من قال يقف ويبسمل، وهناك من قال يصل، وهناك وهناك، وهناك من بالنسبة للبسملة قال يقف، وهناك من قال يقف في أربع صور، هذا عند المتأخرين كما تعلمون، لا سيما عند الذين قرأوا قراءة نافع ومن أخذ عنه من أهل الروايات وأهل الطرق وهكذا. فإذا هم متفقون على أن البداية فيها بسملة، فمن اتبع أهل الصنعة إذا قرأ الفاتحة بسملة، إنهم أهل الصنعة حتى وإن كان مختلفا في كونها من الصورة أو ليست من الصورة، فقرأ يقرأ. غاية ما في الأمر أن بعض الناس يجهرون وبعض الناس يسرون. مالك رحمه الله لم يكن لا الجهر ولا السر، ولكن هذه هي الرواية المشهورة عنه وهو عدم الجهر، لأنني قلنا بأن المشهور عنه أن لا ماذا؟ أن لا بسملة ولا دعاء استفتاح ولا تعوذ. طيب من قال إنها من كان مذهبه أنك الشافعي رحمه الله أنها جزء من الفاتحة فهذا لا تصح الصلاة عنده لأنه جزء من الفاتحة، هذا مذهبه يسلم له ويسلم لمن اتبعه. مذهب مالك كراهة قراءته، هذا هو المشهور لظاهر الآثار المتقدم. وقد علمتم بأن الصحابة الخلفاء الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ما المراد بالحمد لله رب العالمين؟ هذا في صلاة الجهر، لأنها التي يعلم فيها يسمع فيها صوت القاري حتى يعلم هل بسملة ولم يبسمل. لكن ما المراد بالحمد لله رب العالمين؟ إذا لو كان المراد بالحمد لله رب العالمين اسم الصورة لكان في الأثر نزاعا، لكان في الأثر نزاع. ليه؟ لأن إذا كان المراد الحمد لله رب العالمين يجي المخالف يقول بأن طيب أنا أزعم بأن البسملة من الحمد، وإذا كان المراد اللفظ ذاته الحمد لله رب العالمين لاسم الصورة أخلاص أنا ارتفع الخلاف عند هذا الذي روى الأثر. وقد جاء ما يبين أنهم كانوا يفتتحون الحمد لله رب العالمين بالحمد بهذا اللفظ، لا كون الحمد لله رب العالمين عنوانا لصورة الفاتحة، لأن صورة الفاتحة تسمى صورة الحمد. مع هذه الرواية المشهورة عن مالك، وهذا هام جدا في فقه الأئمة، وهو أن من أخذ برواية واشتهرت عن الإمام فلا شأنه، لأن هذا من الاختلاف الذي ليس اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع، اختلاف اجتهاد، لا بأس ما يضرش. هذا الاختلاف لا يضر بوحدة الأمة، الاختلاف الذي يضر هو الاختلاف في العقائد، اختلاف المناهج، ما هذا الاختلاف ما يضر، وما هو هذا الاختلاف الذي نهينا عنه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا ما هو الاختلاف الذي يضر، يضر اختلاف العقائد، اختلاف المناهج. وهذا الاختلاف الذي هو الاختلاف العملي يضر، لا يضر متى؟ إذا سلمت النفوس وزكت وجانبت التعصب، إذا توفرت في هذه الأمور اختلاف ما يضرش، بالعكس هذا اختلاف فيه خير عاد. ربما قال بعضهم إن فيه خير فيه سعة، لكن بشرط أن لا أن تزكو النفوس وأن تسلم القلوب وأن لا يدخله التعصب. قال قول إمامي هو الحق وقول إمامك باطل وهكذا، هذا الخلاف لا يضر كما قلنا. ولذلك رغم الرواية المشهورة عن مالك بعدم الفصل بين تكبيرة الإحرام وماذا وتكبيرة القراءة في الفرض، أنا أسألكم لماذا قال مالك بالفرض في الفرض والنفل؟ إحنا القاعدة عندنا أنه لا فرق بين الفرض والنفل، لماذا قالها؟ يظهر والله أعلم سبحان الله مالك شديد التمسك بالنص. هما كي كانوا يسمعوا أبو بكر وعمر كان يصلي بهم النافلة والفرض، الغالب شنو الفرض؟ قالوا الفرض، النافلة خاطيني مانيش عارف، وهذا من عظيم التمسك بالسنة. قال نسمع الناس كانوا يسمعوا الفرائض، لأن شأن الفرائض هي التي يجتمع فيها الناس. معنى أرأيتم التمسك الشديد ولا لا؟ مالك لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند جمرة العقبة، لم يرفع يديه عند الجمرتين عند الجمار، ما يرفع ما ترفع اليدان فيهما من الجمار الثلاثة، لم يبلغه هذا. قال لا رفع. ربما يجي واحد يقول والرفع راه موجود في البخاري، كيما وصلوش قال ما كانش، ذي عبادة مفتقرة إلى دليل. يعني هذا مدح والله نقص؟ من حيث ماذا؟ من حيث أنه لم يبلغ الحديث، واللي ما يبلغاش الحديث، اللي ما يبلغاش الدليل انتع الحكم الشرعي، إذا لم يبلغه دليل الحكم الشرعي فهو معذور، من حيث إنه لم يقل بالحكم. ما تنجمش تقول له أنت وعلاش والناس راهم يرفعوا هذا مشروع والنبي يرفع، قالت ما وصلنيش، ما وصلش معذور. فمعنى ذلك أن مالكا عندما كره قراءة البسملة في الرواية المشهورة عنه في الفرض بماذا تمسك؟ بالنص، لأن النص حديث أنس هذا إنما ورد في الفرض، النافلة ما سمعوش مع البلوش، لأن شأن النوافل أن تؤدى في البيوت، وإذا كانت هناك قراءة تراويح والله حاجة هذه ليست كالقراءة المداوم عليها الكثيرة التي تتكرر في كل يوم. ومع هذا جاء عن مالك رحمه الله في رواية ابن نافع في المبسوط، في المبسوط يعني جاء عنه من رواية ابن نافع كتاب المبسوط هذا، بأنه إن جهر في المكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج عليه. كأنك تأخذ من هذه الرواية أن الإسرار بها ماذا؟ ماله أو لا؟ هذا نافع من جهة ضار من أخرى، فإن كان لكم ما يعني تربطونها به فافعلوا، أنا ما نشخ مختص ما نعرف. إذن هذا الرواية ماذا تأخذ من هذه الرواية؟ ذكرها الباجي في المنتقى، نقفله. هذه الرواية أوردها الباجي في منتقاه، ماذا نأخذ منها؟ قال إن جهر بها في المكتوبة وش قال؟ فلا بأس. وش معنى؟ كأن معناه الذي يميل إليه هو ماذا؟ هذا هو الذي أخذ من المفهوم، كأنه يميل إلى الإصرار بها. ولهذا قال بعض أهل الفقه من المالكية ربما لم يبلغهم تبلغهم هذه الرواية، ومع ذلك قالوا الورع الإتيان بالبسمل، ولكن لو بلغتهم هذه الرواية لا قوي مذهبهم هذا. واضح؟ إذن هذا ماذا عن البسملة؟ ولذلك في يعني الصواب إن شاء الله أن يأتي الإنسان بالبسملة ويسر بها كما عليه كثير من أهل العلم. لكن هل الجهر بها يعني خلاف الصواب؟ لا نقدر. فلو أن الإنسان أحيانا يجهر بها ليعلم الناس لكان خيرا، يتعلم الناس يعرفوا بأن هناك مسبلة، ولا سيما إحنا عندنا مكبرات الصوت لو كان تقولها غير يعني تأتي بأدنى تقريبا نجم تقول تأتي بأدنى السر، هذه الأجهزة راهي تلتقط تأتي بأدنى يعني بأعلى السر لسمعك الناس وعلموا بأنك تبسمي ليتعلموا. الناس يتعلموا بالعمل أكثر مما يتعلمون بالقول. الناس كانوا بكري يستفادوا، السلف كان عندهم باللي اللي يبغى يحفظ حديث يعمل به، كانوا يستعينون على حفظ الحديث باش كي يعملوا به رسخ. أما هدر على روحك هدر. هذا عن البسملة. الاستعاذة ذات الشيء المتقدم، وكما سبق وهو أن مالكا في مشهور مذهبه لم يكن يرى الاستعاذة. الاستعاذة كما تعلمون مأمور بها في كتاب الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة النحل، هذا أمر. أهل العلم القراء بالذات مختلفون، جمهورهم على أن ذلك للاستحباب، وبعضهم يقول بأن ذلك واجب، وذهب بعضهم إلى ظاهره، لكن هذا بعيد، بأنه إذا أنهى القراءة استعاذ. ووجهه أن الإنسان قد يقرأ فيعجبه صوته وتهزه نبرات حلقه فيستعيد منها من شر هذا عقب القراءة. هذا توجيه لهذا المعنى، قد بينه الله أعلم فيما أذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، لكن العلماء كالمطبقين على أن الاستعاذة إنما تكون في بداية القراءة، والقراءة في الصلاة قراءة، فإذا قرأت القرآن هذا عموم، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المالكية عندما رأوا بعض المالكي مازري رحمه الله عندما رأى قول الإمام هذا، الإنسان أحياناً ينتصر لعالم ولكن ينبغي أن ينتصر له بالحق، قال بأن التكبير يغني عن الاستعاذة، والدليل على ذلك أن الشيطان إذا سمع ذلك أدبر، كما سبق لنا في الحديث إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرر. كيف؟ لكن في الحقيقة الحديث هذا لا، حتى ظاهر الحديث هذا لا يحتج به، فكيف إذا ورت الاستعاذة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال فإذا أقيمت الصلاة أقبل، فهو قال بأن التكبير يغني عن الاستعاذة لأنه يطرد الشيطان. أولا هذا لفظ متعبد به، العلماء مختلفين في صياغه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، في صيغ إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فجمهورهم على هذا اللفظ، لكن لا يغني عنه التكبير، ولا سيما عند المالكية. المالكية يقول له كان يقول الله أعظم ما عنده صلاة، الله أعلى ما عنده صلاة، بعضهم قال هذا، بعضهم قال يغني أي وصف من أوصاف ربنا عز وجل في الدخول، لكن هم عندهم لا، لا بد من هذا اللفظ ذاته. كذلك الاستعاذة، الاستعاذة يؤتى بها باللفظ الوارد فيها على اختلاف صيغه عند أهل العلم، فقال بأن التكبير يغني عنه، والظاهر أنه لا يغني عنه. ثم كاين شيء آخر، ورد في صحيح مسلم أن المرأة إذا سهى في صلاته، إن كان هذا لم يقل به كثير من أهل العلم، وأنه في صلاته يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره، ذاك شيطان اسمه خنزب. ذكر لكم قصة جرت في مسجد كتشاوة لبعض الناس في يعني سنة 92-93، كنت هناك، وكان أحد الشباب حذانا ثم يصلي في الصلاة، فيظهر بأنه سهى في الصلاة فنفث عن يساره، فقامت قيامة من على يساره، قالوا ادفع عليا، كي كمل الصلاة راح الإمام وحصل ما حصل، كيش يفهمه هو بأنه إنما يفعل ذلك تسننا. هذه أذكر يعني حصل لنا في مسجد كتشاوة كما ذكرت لكم. المهم أن هذا الحديث اللي هو عليكم السلام ورحمة الله، كون الإنسان في داخل صلاته كما هو في صحيح مسلم وصحيح مسلم مما تلقته الأمة بالقبول، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث، كيف بهذا إذا كان في بداية الصلاة والأمر قد جاء بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ ومما جاء في ذلك في الاستعاذة حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا زيادة على الأمر القرآني، إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومالك يعني مشهور مذهبه يعني ليس في التعوذ في الفرض كراهة ولا في البسملة كراهة، وإنما ذلك ليس في التعوذ في النفل كراهة ولا في البسملة في كراهة، وإنما ذلك فش في الفرض، وقد علمنا ذلك، لكن الأصل مساواة الفرض للنفل مع وجود الأمر الرباني في كتاب الله تعالى، وهو أن كل قارئ ينبغي له أن يتعوذ. مع أن البسملة كما سبق أيضا ورد عن مالك يعني أن المرأة إذا جهر بها فلا بأس، بل قال بعض أهل المذهب بوجوبها للأحاديث التي يعني وقفوا عليها فيها إثبات قرآنيتها. أما دعاء الاستفتاح فكذلك المشهور عدم مشروعيته. وأنا أنبه إلى شيء يفعله بعض إخواننا الذين يؤمون الناس، فأنبههم، بعضهم جزاهم الله خيرا يأتون بالدعاء بعيد الإقامة، فيقفون في المحراب مثلا ويذكرون أدعية، وظاهر بعض الأحاديث يدل على هذا، والأحاديث كما تعلمون ينبغي للمرء أن يطلع على روايتها حتى يعرف المقصود منها، فربما وقف المرء على ظواهر بعض الأحاديث فيأتي بالتوجيه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فيأتي بذلك بعد الإقامة. هذا والله أعلم حسب علمي القاصر لا يشرع بعد الإقامة، وإنما المشروع أن يكون ذلك بعد التكبير، إذا كان دارها الإنسان يديرها بعد التكبير. أما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فلا يشرع ذلك، وإن كان ظواهر بعض الأحاديث تعطيه، لكن الأحاديث يكمل بعضها بعضا، والروايات يستفاد منها، يستفاد من بعضها في بعض. فالذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن ذلك كان يقوله بعد تكبيرة الإحرام وليس بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وأنت وقد سبق الكلام اختلاف أهل العلم متى يكبر الإنسان. الأحناف عندهم كي يوصل لقد قامت الصلاة كبر خلاص، مع أن الصواب إن شاء الله هو أن التكبير إنما يكون بعد انتهاء الإقامة. عن مالك رحمه الله عن دعاء الاستفتاح ماذا قال؟ قال: ما سمعت ذلك يقال. أفترونه لو علم ذلك يقال أكان يتركه؟ ما سمعت ذلك يقال وما به من بأس لمن أحب أن يقوله. كأنه يحكي ما كان عليه أهل بلده، وعالم الخبر الوارد في ذلك، وتعلمون مذهبه في علاقة الآحاد بما عليه عمل أهل المدينة، ولهذا قال: ما سمعت ذلك يقال. ومالك كان شديد الأخذ عن شيوخه، ولذلك أكثر من ذكر الآثار في مصنفه أو في موطئه عن شيوخه وعن التابعين وعن الصحابة عليهم الرضوان. ولا وما به من بأس لمن أحب أن يقوله. قيل: فالإمام يكبر فقط ثم يقرأ؟ قال: نعم، يعني الإمام على شاكلة ماذا؟ على شاكلة ما عليه الناس. قال ابن العربي رحمه الله: وإيش رأيكم في مالكية ابن العربي؟ وإن كان السنة هي المقدمة، لكن معليش السنة وبعدها معليش المذهب إذا لم يقع تناقض. قال ابن العربي رحمه الله في العارضة يعلق على حديث الاستفتاح، على دعاء الاستفتاح: وقول ذلك أحسن، والافتتاح بالذكر أجمل، وقد روي عن مالك في مختصر ما ليس في المختصر أنه كان يقول بعد التكبير كلمات عمر. وين كلمات عمر؟ الآثر هذاك السابق دعاء الاستفتاح اللي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذاك مروي عن عمر موقوفا عليه، وقد كان يعلمه الصحابة في المجامع، والخبر الذي يعلم في المجامع مع عدم وجود من ينكره هذا في الغالب لا يكون قولا له، من أين له أن يختار الدعاء هذا ويقوله؟ ولذلك كان بعض أهل العلم يقدم هذا الخبر بهذا الدعاء على خبر أبي هريرة الصحيح اللي هي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بالمشرق والمغرب بالحديث. ليه؟ لأن هذا كونه كان كأنه تجاوز أن يكون خبرا واحد إلى خبر كان يعلم في المجامع العامة يعلمه عمر على المنبر، وهذا يدل على أهمية دعاء الاستفتاح. ولذلك روي عن مالك قول هذا الدعاء، وهذا الدعاء رجحه بعض أهل العلم من حيثية أخرى لا من حيثية النقل، بل رجحه من حيثية كونه دعاء ثناء، ومعلوم بأن دعاء الثناء مقدم على دعاء مسألة: اللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا حظك، والآخر ثناء على ربك، وأنت إذا أثنيت على ربك ليس ممنوعا عليك أن تدعوه بحاجتك، لكن إن أثنيت وأكثرت الثناء أعطاك ربك ما تريد. لهذا بعض أهل العلم كابن تيمية رجح هذا الدعاء على دعاء أبي هريرة، لكن ابن العربي خالفه في ذلك. ليه خالفه؟ خالفه باعتبار رواية. واش قال ابن العربي؟ نكمل كلامه: وقد روي عن مالك في مختصر ما ليس في المختصر أنه كان يقول بعد التكبير كلمات عمر، أي اللي بغى يقتدي بمالك هيقتدي به، وهو مقتدي بنبيه قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، كلمات عمر. واش قال ابن العربي؟ وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالقول. يعني هو يرد على مالك؟ لا، يعني هو يقول بأن هذا حديث متفق على صحته فهو مقدم على كلمات عمر، لكن يظهر بأن المالكي أنفسهم مثلا اختاروا تشهد عمر لأنه أيضا كان يعلمه الصحابة، فمن هذه الحيثية قوية عندهم لهذا اختاروا. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها ابن ابن العربي هي أولى أن تقال هي الحديث الذي تقدم. ومما يقوي والله أعلم أن مذهب، لا أقول المذهب، أن لمالك، أن هذا القول عن مالك ثابت وهو الاستفتاح، ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن القعنبي عن مالك، القعنبي حسبك به أنا الإسناد صحيح، ما رواه مالك أبو داود في سننه عن القعنبي عن مالك قال لا بأس بالدعاء في أول الصلاة وفي وسطها وفي آخره. والدعاء في أولها شو؟ ولذلك جيبوا دعاء الاستفتاح حتى ولو راكم مالكية جيبوه زين، وهو أيضا مذهب مالك، لكن ربما كان سائدا في المدينة عدم الإتيان به على ظاهر الأثر التي كنتم تسمعونه أثر أنس، والأثر هذاك محتمل، فكان مذهب مالك، فكان مذهب مالك يعني الذي كان سائدا في مدينته، مع أنه كان له قول ما له يخصه وكان يراه فتوى، وقد لا يراه العالم، قد يكون هذا للعالم، إذا جاء واحد يستفتيه يقول له جيب، لكن إذا كان الناس على شيء والأمر فيه ساعة سكت عنه. وهذه المسألة هامة في مذهب مالك. إذن هذا الأثر الذي في سنن أبي داود لا بأس بالدعاء في أول الصلاة وفي وسطها، وسطها وفي ربما في وسطها الدعاء عند سماع آية رحمة، أي هذا وسطها، وين وسط هذا الظاهر، لأن وسطها يشمل وسطها بدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها السلام، صح الدعاء بعد التشهد معلش كين الدعاء، لكن يشمل أيضا هذا وهو عند سماع آية رحمة فيدعو الإنسان بالرحمة، أو آية عذاب أو نار فيستعيذ بالله من النار. ولهذه مسألة قد يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. نستمع إلى الأثر الموالي. وحدثني عن مالك عن عم أبي جهيب بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب من دار أبي جهيب بالبراء. هذا أيضا أثر أورده مالك هنا، والموطأ مشحون كما سبق مرارا بالآثار الموقوفة والمقطوعة يعني المنسوبة للتابعين. ليه؟ ما يمكنش الناس يتمسكوا بدينهم كما ينبغي بالاعتماد على القرآن والسنة دون أن يعلموا ما كان عليه عمل سلفهم، والله والله ما يمكنش. ولهذا هذه الكلمة ربما لبعض الناس جلاها وبين منزلتها وأهميتها، ومنهم الألباني عليه رحمة الله قال يعني الألباني هذه كلمة معروفة عند الناس، ما جاء هو بحاجة جديدة وإنما هو أكد عليها، وهو أن الكتاب والسنة ينبغي أن يفهم على وفق ما فهمه سلفنا، هذا ما هو جديد. علاش العلماء أدخلوا في مصطلح الحديث الموقوف حديث الحديث اللي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الموقوف المقطوع؟ علاش الفقهاء كمالك مثلا تجي سنن أبي داود والله النسائي والله ابن ماجة تلقى معظمها بلك بنسبة 99% أو أزيد آثار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان غرضهم ماذا؟ تجريد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كتاب مالك لاش كتبه؟ للعمل. وخير من فهم كيفية العمل بالكتاب والسنة شكون؟ ما كانش واحد يشكك في هذا، لهذا يعني شحن كتابه بالآثار الموقوفة والمقطوعة المنسوبة للتابعين، لأنهم الذين يفهمون الدين. ولذلك مثلا يعني أورد يعني قل أن تجد بابا خاليا من هذا، إما أن يشفع الباب يذكر الحديث المرفوع يذكر مع عمل صحابي قول صحابي، هو خير من فاهم. وفي بعض الأبواب يذكر قول صحابي كما باب القنوت ذكر قول ابن عمر فقط، علاه كانت الأحاديث عنده قليلة أذكر قول ابن عمر خلاص، باب واحد ذكر فيه فعل ابن عمر فعله. فالأمة إذا تركت الاعتماد في فهم كتاب ربها وسنة نبيها، إذا تركت فهوم سلفها راحت. وهذا تركم تلاحظوه بعض الناس اللي ربما يتحذلق يجي هو محسوب يفهم وما لم يفهمه يأتي بما لم يأتي به الأوائل، مجدد ومجدد لا بأس، إنسان يجدد، تجديد موجود في الدين بشرطه، لكن انظر ما قال في ذلك خير القرون. إذن هذا الأثر مالك عن عمه أبي سهيل، اسمه نافع، عن عمه أبي سهيل اسمه نافع، لكن هناك نافع القارئ وهذا، لأن بقى نلتبس هذا بهذا. أبو جهم هذا اسمه عامر، قيل إنه حضر بناء الكعبة في الجاهلية، وحضر تجديد بنائها في عهد من؟ عبد الله بن الزبير، عندما هدمت جددها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم. وقيل إنه هو ممن ترك الخمر في الجاهلية لكونها تضر بعقله، قبل أن تحرم قال من شربها شان، ترك الخمر قبل أن تحرم، يعني قبل أن في الجاهلية أصلا تركها في الجاهلية. هناك أناس تركوا الخمر قبل الإسلام، منهم أبو بكر الصديق العقالة يعني، أما بعد أن حرمها الله وبين ضررها وشرها وما فيها من تعب، ولعن فيها عشرة، لعن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة، ومع ذلك الناس يشربوها، وهؤلاء تركوها وهم في الجاهلية. تقال فيها المعري الشاعر المعروف كلامه فيه شوية: أيأتي نبي يجعل الخمر طلقة؟ ما يجيش نبي يجعل الخمر طلقة، لكن هو يقول أيأتي نبي يجعل الخمر طلقة فتذهب بعضا من همومي وأحزاني، كما يزعم الكذاب، وهيهات لو حلت لما كنت شاربا مخففة في الحلم كفة ميزان. قال يكفي باللي تخفف لي ميزاني وعقلي ما يشغل. أيأتي نبي كما قلنا يقولون إن الخمر تودي بما في الصدر منها من قديمي، هكذا يقول الله، يقولون إن الخمر تودي بما في الصدر منها من قديمي، ولولا أنها بالعقل تودي لكنت أخ المدامة والنديم. ستوخر العقل ثاني، وكي توخر لك العقل يعني ويرى الفائدة انت على الهم اللي وخرت لك يعني. مريض عاقل خير أم مجنون؟ إذن هذا من؟ هذا أبو جهم عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم، عند دار أبي جهم بالبلاط، مكان مبلط بين المسجد وبين السوق، كان عندهم هذا. هل كان مبلطا بمعنى مصنوعا أم كان مبلطا بالحجارة الصفاح؟ لا أدري، لكن كان يسمى البلاط، معروف بهذا. فهو يكون في البلاط ويسمع صوت ابن الخطاب، ما نظنش هذا في الفريضة وما يصليش، يبعد، يبعد عن واحد من صالح الأمة أنه يسمع. إما أنه يكون في الطريق إلى المسجد فيسمع الصوت، وإما أنه كان معذورا نحو ذلك، إما أنه لا يأتي المسجد فهذا بعيد. وهذا الحديث تفسير لما سبق من ما أورده مالك من الحديث في الحديث المتقدم عن البياضي. ما هو الحديث؟ نسيتوه؟ إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه ولا يجهرن بعضكم على بعض بقراءة القرآن. فأورد مالك هذا الآثار ليبين أن الإمام يجهر ليسمع الناس، وإنما المنهي عنه أن يكون الناس يصلون مثلا تحية المسجد أو يقضون ما فاتهم مع الإمام فيجهر بعضهم على بعض بالقرآن، هم منهيون عن هذا. ثم بعد ذلك يأتي مثلا دروس العلم، وفي نهاية المطاف يأتي ماذا؟ كلام الدنيا. فكلام الدنيا إذا أدى إلى ماذا؟ إذا أدى إلى التشويش، هو خلاف الصواب قطعا، لكن إذا أدى إلى التشويش على المصلين فقد ازدادت مفسده فهو حرام، كما نص على ذلك ابن عبد البر. أما الإمام إذا كان يقرأ يجهر، لا بأس. وعمر كان مديد الصوت يسمع. لهذا ذكر هذا الحديث كأنه يفسر به هذاك الكلام نتاع عدم جهر الناس بعضهم على بعض في القراء. لكن كاين أمر ينبه عليه. الإمام يجهر لا بأس إذا كان يستعمل مكبر الصوت للمسجد لا بأس، لكن إذا كان يستعمل مكبر الصوت خارج المسجد فلا ينصح بهذا. لمن قراءة القرآن في الشارع؟ لمن؟ واحد يبيع وواحد يشري وواحد يهضر وواحد يمشي وواحد، هذا ما فائدة إسماعه القرآن؟ إما أن يترك عمله وينصت وهذا هو غير مطالب به، وإما أن يشتغل. فلما تقرأ عليه القرآن؟ وقد أعجبني فعل بعض المسؤولين جازاهم الله خيرا في قراءة القرآن في المذياعات، فنهى عن ذلك، قال لما يقرأ؟ وهذا ما هوش مختص، ولكن قال القرآن لما يقرأ للشارع؟ فلا بأس. فما ندير قرآن ولا ندير درس، سمحوا لي نقول لكم حاجة، ما ندير درس للشارع ولا ندير قرآن للشارع، لاش ندير الدرس؟ اللي قلنا نبتعد في تلاوة كتاب ربنا عن سمحوا لي ذا العبارة، عن الديكور نزين به برك، ماش هذا؟ قال لي في المسجد إذا كان هناك جهاز تسميع في المسجد لا بأس، إذا كان هناك جهاز تسميع في المسجد لا بأس، أما في الشارع لا، قراءة القرآن. أقرأ الحزب للشارع، لاش تقرأ للشارع؟ حول ولا قوة إلا بالله. وين راه يعني استنارتنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وين راه استنارتنا واستفادتنا من هذا الأمور؟ ما كان. وهل نظن بأننا كي نقرأ القرآن مثلا في المذياع محسوب رانا ننشره في الشرع؟ ما في فايدة. فلا ينبغي أن نلجأ إلى هذه الأمور التزيينية نغطي بها تقصيرنا، هذه أمور شكلية تزيينية. إحنا التزيين ما نرفضوش، لكن بشرط أن يكون تزيينا شرعيا. ما إذا كان تزيين غير شرعي ما نقبله. وش عال مرة نسرد لنا ذيك البيتين اللي ذكرها ابن كثير في أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ذكر بيتين لشاعر: وما الحلي إلا زينة من ناقصة، يتمم من حسن إذا الحسن قصر، فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. لعلكم فقهتم معنى البيتين. تمسكوا بالشرع ما هو الشكل، إذا كان المضمون موجود الشكل مشروع لا بأس، أما إذا كان غير الشكل. طيب، هذا عن هذا الأثر الذي قال فيه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. ننتقل إلى الأثر الموالي. هذا أيضا موقوف على عبد الله بن عمر، وأخرجه عبد الرزاق عن مالك بسنده، فهو موقوف. كقوله يعني عبد الله بن عمر كان إذا أدرك الإمام بعد أن يسلم الإمام يقوم لقضاء أو لإتمام ما عليه فيجهر. لا ندري ماذا أدرك حتى نعرف مذهب عبد الله بن عمر ليه، من كيف يعني؟ لأنه إذا أدرك كيف؟ إذا أدرك ركعتين من المغرب فسيجهر، فسماذا؟ طيب إذا أدرك الثانية من المغرب، وقلنا بأن هذه الثانية هي أول صلاته، ماذا سيفعل؟ سيجهر على المذهبين، مشي كي هاك؟ إيه؟ لأن بقيت عليه اثنتان، فسيجهر على المذهبين. طيب إذا أدرك ثالثة العشاء ماذا سيفعل؟ على مذهب القضاء. إذا قلنا بأن هذا أول صلاته، نعم، لهذا قوله يجهر فيما يقضي به لا يتعين فيه مذهب عبد الله بن عمر، لأن ذلك يختلف باختلاف ما أدركه مع الإمام، فلا يؤخذ منه مذهبه، فلا يؤخذ منه مذهبه. أحيانا يجهر على المذهبين وأحيانا يجهر على أحدهما. الأثر الموالي: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عمان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن وضع فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. هذا مقطوع صحيح عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني. وش معنى يغمزني؟ قبل ذلك أصلي إلى جانبه، يحتمل أنه كان معه في صلاة واحدة، ويحتمل أنه كان معه لم يكن معه في صلاة واحدة بل كان يصلي إلى جانبه. الظاهر أنه معه في صلاة واحدة، معنى كان إمامه مثلا. يغمزني، ما معنى يغمزني؟ الغمز يكون بالعين، ولكن هل يمكن أن يكون مراد هنا؟ ولذلك بعض الشراح فسره بأنه يشير إلي، يشير لي كيدير له إذا كان حذاه بلك يقول لها وش معنى هكذا يعني؟ افتح عليه. لكن الظاهر أنه يغمزني معناه يجسه بيده كيشوف أحبسه ما مليح. هذا من الإنسان اللي يكون مورا إنسان يقرأ ما يعجلش، كين اللي انترك غير النفس انتعك تتنهد طخ يضربك، يا رجل صبر عليا شوية ما عنديش نفس. كين بعض الناس ما ينجمش يقرأ، يعني النفس انتعو ضخيل، يقطع الآية أحيانا يقطعها مرتين ويعود يولي، غير تحبس يبداك لا اصبر عليه خليه يولي حتى يستطعمك باين يتوقف. وتلاحظوا بعض القراء، أنا لاحظت هذا في الشيخ الحذيفي اللهم يا ربي بارك فيه، عندما سبحان الله هذا قارئ عالم عندما يصل إلى كلمة وما تحضرهاش يحبس ثم ما رأيتها لغيره يتوقف. ليس هذا منقصا، كون الإنسان يأتي إلى كلام الله ما حصل غفور رحيم والله شكور حليم يتوقف فيفتحون عليه. وهذا من عظيم حب كلام الله واحترامه. لكن الإنسان إذا ما توقفش ما زال يرجع وما زال يحاول، خليه نهار اللي تشوفه أطبق عليه خلاص فتحوا. نذكر لكم قصة جارت في مسجد سعيدة بلاك، ذكرها لوالدي رحمه الله لشيخ كان هناك يصلي، وكان ابنه هو الذي يأم الناس في صلاة التراويح، وكان هناك شخص مغربي، ولعله هذا الشخص كان ممن يعجله كي يشوف واحد حبس فتوقف ففتح عليه. لما سلم الإمام انهاه قال له ما تعجل، عاود كي يولوا للصلاة واللي يوالف عادة من نجمش يقلعوا عنها خلاص اللي شبع على شيء غير حبس، عاود حبس فتح عليه ما خلاش يعني ارتاح. كي كمل الصلاة قال له كلمة شوية نابية والله صدرت منه من غير شعور، قال له خرج من جمعي. هذاك المغربي جاء عن الباب وقال له يا سيدي سبحانك استغفر الله يعني. فجار الناس وخلفه ليلقوا عليه القبض. يعني ليش هذا الخسائر كامل؟ الإنسان إذا كان قرأ صاحبه يعني توقف، إذا توقف خلاص استطعمه كما ورد عن علي إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. فهذا من فقه هذا. شوف المصلي هذا الذي كان إلى جانبه فقيه يعرف أحكام الشرع، وهذا أيضا عندما احتاج فتح عليه. لكن الفتحة إذا فتح عليه من في نفس الصلاة هذا الجمهور على أن ذلك سائغ، لكن إذا فتح عليه من كان خارج الصلاة ولم يكن في صلاة لا بأس، لا بأس. لكن إذا فتح عليه من كان في صلاة أخرى هم مختلفون في صحة الصلاة. يعني واحد يصلي واحد يصلي سمعه، أنت شدك راك تسمع لا راك تقرأ، يعني أنت راه في صلاة وهو في صلاة، أنت راك تقرأ في صلاتك تناجي ربك وحدك ولا راك تصمت له. بعضهم قال إنه إذا فتح من كان في صلاة وحده على من كان في صلاة فهذا تبطل، هذا ما قاله ابن القاسم، وذهب أشهب إلى أنها لا تبطل. والظاهر أنها لا تبطل لأنه ليس عملا كثيرا، فقد يكون مثلا في صلاته ولكن ينصت. لكن هذا لا يشرع زوج مع بعض ويقرأ للزوجة لا يجهر الآخر على ذلك، هذا عرفنا بأنه منهي عنه. هناك أمر لا بد فيه من الفتح أو الفاتحة، إذا كان في الفاتحة ما كانش كلام، لابد أن يفتح عليه، لأن إسقاط آية أو كلمة من الفاتحة جعل الصلاة غير صحيحة. هناك أمر لا ينبغي أن يكون فيه فتح. افرض كان يقرأ في صورة وخرج لصورة أخرى، هذا لا يفتح عليه، لا يفتح عليه، خليه إذا خرج لا بأس. وكذلك إذا مش كذلك، أما إذا غير آية من آية رحمة إلى آية عذاب أو آية عذاب إلى آية رحمة، فينبغي أن يفتح عليه لما يلزم على ذلك من الفساد. هذا باختصار، هذا على وجه الاختصار في هذه المسألة. فإذا كان هذا، كان إذا نعم كيف قال فيه: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. كاين أسئلة بعض الإخوان قبل أن نشرعها في الحصة الثانية نجاوبوا عليها، وإن كان هذا لا يعني ينبغي أن لا، الأسئلة هذه تحجزنا عن إتمام الحصتين. أحد الإخوان يقول يعني يسألوا عن كلمة حتى لقي الله الواردة في كثير من الأحاديث، يعني معنى إذا مات شخص يقال بأنه قد لقي الله، مع أن هذه الأمر لا يحصل إلا لا يحصل للميت إلا إلى يوم القيامة. هذه العبارة يريدون بها أن الإنسان يموت، هذا هو المراد. ولأن الإنسان إذا مات تبينت له من الحقائق ما لم يكن قد تبين له، وعرف من الأمور ما لم يكن يعرفه، فهم يطلقون على هذا المعنى. وقد جاءت في غير ما حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولأن الموت هذه مقدمة لذلك، فهم يطلقون هذه العبارة ولا ضير فيها إن شاء الله. الأمر الآخر، سؤال آخر، يتكلم حديث الصنابحي الذي قال يعني كنت أصلي خلفه وثيابي تكاد تلمس ثيابي، قال باللي كان يتقدم به يتصمت له. ما نظنش، مصلحة البقاء في الصف مقدمة على مصلحة هذه المصلحة. هذا يبدو لي لا مناص من القول بأن الصفوف كانت غير متباعدة من شدة الضيق، هذا هو المخرج لهذا الظاهر المخالف لما نحن مأمورون به من أن المصلي يلتزم الصف. الذي يظهر بأن الصفوف كانت فيها ضيق في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرجل هذا كان يصلي خلف أبا بكر يتصيد كونه يصلي خلفه ليأخذ عنه العلم وكيفية الصلاة، فلشدة ضيق الصفوف كان يعني ثيابه تكاد تلمس ثياب أبي بكر الصديق. سؤال آخر يسأل عن ذكري عن قول أكثر من ذكر الأذكار الواردة في الركوع والسجود كما تقدم في الحصة الماضية، ماذا يقول الإنسان؟ مثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وسبوح قدوس. على مذهب مالك يتخير واحد منها، ليس فيه توقيت، لكن يظهر الله أعلم إذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وجاء ذلك أيضا في بعض الآثار الحديث القولية، فينبغي الإنسان ولا بد أن يقول هذه هنا وتلك هناك، وإذا زاد فلا بأس. والأصل أن السنن التي جاءت على أنحاء لا يجمع بينها، ولكن في هذا الأمر بالذات أخشى أن يكون الأمر بخلافه. يسأل عن حد الطمأنينة. الطمأنينة استقرار الأعضاء زمانا ما، استقرار الأعضاء زمانا ما، كاين الاعتدال وكاين الاطمئنان. الاعتدال الأعضاء ترجع إلى مواضعها، هذا الاعتدال. يمكن ترجع لمواضعها، قد يأتي الإنسان بالاعتدال ولا يأتي بالاطمئنان. أما الاطمئنان فهو أن تستقر الأعضاء، كما بعض الناس كيجوا يرفعوا من الركوع يديرها، هذا لا صلاة له، يديرها. يعني قدام لا يوصلي قلع كما هذاك اللي يكون يسوق في لوطو هي راهي غاديه ويدير لها والله ما حتى واحد منكم ما ساق هذا السوقه انا حصرت لي احيانا الله يغفر لنا يعني. يعني هو عاد غادي راه يوجد في الله يوجد في الخلف لا اله الا الله لا راك عجله فيمكن ان ياتي الانسان بالاعتدال ولا ياتي الاعتدال ان يرجع كل عضو الى موضعه والاطمئنان هو ان تستقر الاعضاء زمانا ما والنبي صلى الله عليه وسلم قال نص على اقامه الصلب ونص على حتى تطمئن فلا بد منهما الامام اللي ما يجيبهاش هذا اخل بامر لا بد منه في الصلاه على قول من قال بان البطلان يسري من الامام لمامومه مع الناس صلاه وعلى القول الاخر لا يؤثر خللا في الصلاه اسمحوا لي ان اطلت عليكم اجل كانش حاجه اخرى الى حصه اخرى الاخوه اللي ما يحضروش الحصه الثانيه نجموا ينصرفوا بارك الله فيهم